سيارة ما ادري كم نفر 100 او 200 او اقل، زين جاهم وانقذهم. طيب والملايين احتلال امريكا واذاءها للناس، ليش ما يجي ينقذهم؟ ايش معنى ينقذ اللي بالطيارة 200 نفر زين ويترك الملايين اللي ينادون ليل نهار ما ينقذهم؟ يعني انت خذها بعقلك، يعني ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ينقذ هؤلاء ويترك هؤلاء، يعني هي ليست انتقائية القضية. على كل حال هم يقولون كما قال الطوسي إن السبب في عدم ظهوره هو الخوف، والآن من كثر دق الشيء عليهم كلامهم وإنكارهم عليهم صار هذا الذي أخرجتموه الآن، يقول لها ليس الخوف، هو ليش يخاف؟ لكن في أشياء أخرى ما تعرفونها. هذا قالوا، يعني هم ذكروا حقيقة أربعة أسباب لعدم خروجه التي يذكرها العلماء. الأول وهو المشهور وهو الأظهر وهو الأكثر يعني انتشارا بين علماء الشيعة وهو الخوف. طيب وفيها روايات أن يمنعه الخوف. زين هذا الأول. الثاني لم يخرج إلى الآن للتمحيص، اختبار. مشكلة اختبار شنو؟ الناس قاعد تموت، يعني اللي اختبروا سنة 260 راحوا، جو ناس 290 اختبروا ماتوا، في ناس جو 300 ماتوا، في ناس 400 500 600 الحين عندنا 1400 هجري الآن 1440 1431 نحن الآن. طيب التمحيص تمحصوا ماتوا خلصوا، كل ما تمحص ناس بيموتون يجون ناس ثانية تمحصوا، لمتى؟ ايش الاستفادة من هذا التمحيص؟ التمحيص لما يصير التمحيص زين ان تمحص انت على اساس انت اللي تستفيد من هذا التمحيص. صحيح. اما محصوا وماتوا، محصوا وماتوا، محص هذا ما محصوا، حمصوا خلاص راحوا انتهوا. فلذلك الحقيقة يعني هذه الدعوة الثانية وهي التمحيص. الدعوة الثالثة انه لئلا تكون في عنقه بيعة لطاغوت، وذكرها المجلسي وغيره. يقول ما من امام قام الا وله في عنقه بيعة لطاغوت، يعني علي بايع لطاغوت، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، الحسن بايع لطاغوت، يعني كذلك هؤلاء، والحسين كذلك، وعلي بن الحسين، كل هؤلاء بايعوا لطواغيت زمانهم. طيب قالوا إذن المهدي لم يخرج إلى الآن حتى لا يبايع لطاغوت زمانهم. الآن أسألك سؤالا، من منا الحين بايع ملكا أو رئيسا أو حاكما؟ ما يبايعون. أكيد الآن إذا كان جمهورية انتخابات، صحيح، وفي ناس معه وفي ناس ضده. نعم. طيب أنت تصير ضده لا تبايع. طيب خذ لك أرجى حزب وصوت لي المهدي وانتهى الأمر، ما بايعت طاغوتا. طيب الحكومات الثانية اللي هي الملكية، طيب أو الأميرية أو السلطانية. نعم. طيب يعني في الخليج عندنا مثلا، في المملكة العربية السعودية، في المغرب، في الأردن. طيب عندك المغرب والأردن والبحرين والمملكة السعودية، هذه ملوك، وأيضا الملوك هذا بالوراثة، في عمان سلطان بالوراثة، في الكويت وقطر والإمارات. نعم. طيب أيضا وراثة، لا تبايع، ما حد طلب منك تبايع، لا تبايع، خلاص ما تصير عندك عنقك بيع لطاغوت. الذي حل هذا الإشكال كله هو الصدوق. نعم. لما قالوا له يعني الخوف كذا كذا، قال يبغى تدرون حكمة مجهولة، بس انتهى الأمر. طب قبل حكمة مجهولة، قبل شيخ أنا كنت سأسألك سؤالا ولكنك يعني باغت. سم. جزاك الله خير. سم. لماذا غاب أصلا؟ يعني لماذا غاب؟ هم يقولون الخوف، كما قلنا غاب خوفا على نفسه لأنه كان سيقتل. نعم. طيب هكذا ذكروا الغيبة، قالوا من الخوف، وأنا الآن يعني وضعت بعض النقاط لإجابة على هذا السؤال. نعم. الله يكرمك. طيب أنا أقول إن كان يعني الخوف من القتل هو السبب، فعليه أن لا يظهر أبدا، لأن العداوة قائمة كما قال الله تبارك وتعالى ألقينا. نعم. بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم. فالخوف هذا سيستمر، إذا لن يخرج أبدا، وكلما ظهر إمام ظهر له أعداء. نعم. فإذا لن يخرج أبدا. ثاني، إذا كانت قضية الخوف الآن، لماذا لم يغب الأنبياء والمرسلون؟ ما غابوا، ظهروا ودعوا قومهم، وهناك منهم من قتل، وهناك منهم من أظهره الله تبارك وتعالى، هناك من ملك كداود وسليمان، ومن حكم كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى

لما ذكر لا تخفى عليه خافية ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقول إنه إذا خرج يكون في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه، لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، هل مثل هذا يخاف؟ اللي بهذه الصورة هل يخاف؟ لا يمكن، أكيد لا يمكن يخاف. كذلك عندهم رواية أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. طيب إيش خير؟ إذا تعلم متى تموت ما راح تموت إلا في اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى، ليش تخاف؟ المفروض ما يخاف. صحيح. كذلك يعني الآن هم ادعوا أن للقائم نواب اللي يسمونه الأبواب أو السفراء. نعم. طيب لأن المهدي عنده غيبتان. نعم. غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى مدتها 70 سنة. نعم. وخلال هذه المدة خرج 4 قالوا نحن نواب المهدي، طبعا على الترتيب. نعم. عثمان العمري ثم ابنه ثم الحسين بن روح ثم السيمري، هؤلاء قالوا نحن نواب المهدي. ماذا كان يقول هذا النواب المهدي؟ كان يقول نحن نلتقي به ويأتون للناس يقول من عنده سؤال مكتوب عجيب يعطينا احنا نودي المهدي، من عنده فلوس نذر أو كفارة للمهدي يعطينا إياه، يعطونهم الأموال ثم ينصرفون، يأتون من بكرة أو بعد بكرة حسب، يأتي هذا العمري بعدين ولده محمد وبعدين روح الحسين بن روح بعدين السيمري، هذا الأربعة النواب الأربعة يأتي أيها الناس يجتمعون له، نعم اسمع فلان فلان فلاني، قال نعم، قال سؤالك الجواب كذا، فلان فلان فلاني سؤالك الجواب كذا، طيب وفلوسك فلان فلان فلان فلوسك وصلت. هؤلاء النواب ماذا يدعون؟ كانوا يدعون يلتقون بالمهدي، يلتقون يجلسون معه. طيب لو كان الدولة في ذاك الوقت حريصة على قتل المهدي ما تحط لهم اثنين يراقبونهم، هذا اللي فيها الجريدة مشقوقة من النص نظارة سوداء هالكبر يروحون يتبعونه يوصلون حق المهدي؟ قديم انت يا شيخ قديم لا صحيح لان ذاك الوقت قديم مستعن قديم زين، حط له جريدة مشقوقة من النص وروح يتابع المهدي، يقدر يوصل لهم ويقدر يوصل. حطوا لهم ناس يراقبون النواب يوصلون حق المهدي، لان هذا النواب يدعونهم يلتقون به. طيب كان يدون ويلتقوا ويقبضون عليه ويقتلونه وانتهى الامر. صحيح. فشلون رجل خائف وهذول اشكره قدام الناس هم الشجعان؟ لا اشكره قدام الناس احنا نلتقي مع المهدي وعطونا فلوس نوصلها وهاكم اسئله واخذوا اجوبه، ما يصلح هذا ابدا. كذلك يعني نحن نقول يعني لما لم يرحم الالاف بل الملايين الذين يستغيثون به ليلا نهار، ما في قلبه رحمه لهؤلاء جميعا. كذلك نقول أستاذي الفاضل، نعم، قاعدة عقلية، نعم، تقول فاقد الشيء لا يعطيه. رجل خائف لا يستطيع أن يواجه أعدائه ثم نأتي ونستغيث به ونلتجئ إليه ونسأله ما لا نسأل الله تبارك وتعالى، يسأل يعني إنقاذ الطائرة، هذه مسألة من يقدر عليها؟ يسأل مثلها رجل يخاف من الناس، يخاف أن يظهر لهم، يعني هذا خلاف المنطق حقيقة. فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. كذلك حبيبي فاضل، أنت قلت لي عمرك 25 سنة. نعم. كم مرة سمعت الناس خرجوا قال أنا نبي أنا مهدي؟ أنا كثير كثير، وقبلك كثير وبعدك كثير. نعم. سووا لهم لا لو راح الهايد بارك الحين في لندن وقال المهدي حد يقول له شيء؟ لا أحد راح يقول له شيء. عرفت شلون؟ فالآن هذا من سوى أحد سوى لهم شيء؟ أحد سوى كيف؟ نبي ما شاء الله خير عليك العافية أتركه ما أحد سوى شيء. يمكن دول محافظة. نعم. عرفت شلون؟ مثل في الخليج مثلا المملكة في الكويت كذا، يمكن حتى في كثير الدول الإسلامية زين، يمكن لو واحد يطلع يقول أنا نبي يعاقب. صحيح. لكن لو راح للغرب ولا راح هذا وقال أنا نبي ميحتي قال أحد قال والله أحد قال له لا يقال أتباع بشرك يعني أي واحد يطلع يقول أنا نبي يقال أتباع. طيب كذلك نسأل سؤالا أستاذ الفاضل، طبعا يعني هل الاختفاء في حق المهدي واجب أو مستحب؟ واحدة من الثنتين، اختفاؤه إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. إذا كان اختفاؤه واجبا لماذا لم يختفي آباؤه؟ نعم. وإذا كان اختفاؤه مستحبا فهل هذا المستحب أهم من تعليم الناس دينهم وإظهار الحق ونشر الخير و